وفي الشهادة وفي الفتوى العمل إيه وجوبه اتفاقا قد حصل كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونهي كسفر والأغذية ومالك بما سوى ذاك نخا وما ينافي النقل الطيبة منع إذ ذاك قطين وإن رايا فيه تقديم نزاع أو ذاك خلف قد كفي وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاق قد حصل. قال إن الخبر الأحد لا خلاف وجوب العمل به في الفتوى والشهادة أي عدلين شهدا في حقية يثبت مع دباط الزنا مع أن خبرهما لا يفيد إلا ظن هما بخبري الأحد لكن إجماعا يجب العمل بها ما عدا الزنا الزنا واللواط لا بد من أربعة نعم وكذلك الفتوى إذا من استفتى مفتيا وأخبره بالحكم وجب عليه العمل به وإن كان خبر أحد أيضا خبر واحد نعم هذا الإجماع العمل بخبر الأحد في الفتوى والشهادة الأخيرة فيه خروج رمضان لا يقبل خروج رمضان كيف مثل مالك عن لا بد من العدلين في ثبوته وفي الخروج منه والشافعي يفرق بين الدخول والخروج قال ان الدخول في العباده اسهل من الخروج منها لا يخرج الا بعدلين ويدخل يجب الصوم بعدل واحد نعم به وجوب كذلك جاء في اتخاذ الادويه كذلك جاء اتخاذ الادويه معنى الاستناد لخبر الطبيب في او التجربه في نفع هذا الدواء او ضرره هذا كذلك يستند في الخبر الواحد اذا اخبرك شخص عدل ان هذا دواء ضار كطبيب او هذا نافع تعمل بذلك نعم الاطباء الان كلهم في بلدنا نعم ليس العضول نعم بل بالعكس نعم وحتى الكافر وحتى الكافر من اجل مالهم اي نعم هذا صح من علمة لا نسق عليه نعم لا من علمة جرحته بذلك وعدم امانته لا يقبل هذا موضوع عيان يعلم شيئا حتى ولو كان كافرا الاصل الامانه في هذا لكن اذا علم خلاف ذلك يعمل على ذلك تحدث الناس قضية بقدر ما حدث من الفجور نعم ونهي كسفر والأغذية الأغذية كذلك يكون هذا الغذاء نافع أو ضار هذا ما يقول خبر واحد فيه نعم اتفاقا هذا ما لا خلاف فيه كسفر والسفر كذلك الطرق طريق مامون أو طريق غير مامون هذا يقول في خبر واحد أيضا ومالك بما سوى ذلك نخل قال إن الإمام مالك عمل بخبر الواحد فيما سوى هذا من أبواب الفقهية فهمت قياسا على الشهادة والفتوى عمل بها في الأحكام الشرعية قبول خبر الواحد في إثبات الأحكام الشرعية في غير الشهادة والفتوى قياسا عليهما ولعمل الصحابة لأن الصحابة كانوا يرجعون إلى خبر الواحد في إثبات الحكم الشرعي كيف ميراث الجدة كيف طلب الدية على المجوس ونحو ذلك كل مرجع فيه لخبر الواحد نعم وما ينافي النقل طيبة منع طيبة نعم لمدينة قال لكن الإمام مالك منع خبر الواحد إذا خالف خبر أهل المدينة عمل أهل المدينة إذا خالف الخبر خبر الواحد عمل أهل المدينة يقدم عمل أهل المدينة لأنه يراهم بنقل التواتر لأن أهل المدينة يرى نقلهم لأن خالفهم ينقلوا عن سلفهم وهم أدرى ناس بما كان عليه آخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تعارض خبر الأحاد وعمل المدينة يقدم عمل المدينة باب تقديم المتواتر على الأحاد نعم نقله من العمل نقله نعنى عملهم فيما لا يزال فيه الرأي عملهم فيما لا فيما يستبد فيما يرجع فيه النقل خاصة نعم ما لا اجتهاد فيه عملهم مستند إلى دليل النقل النقل لا بد فيه من النقل نعم إذاك قطعيون وإن غير إذاك لذاك نقل المدينة قطعي لأن خلفهم يقول عن سلفهم بابي نقل جمعي يستحيي تواطم على الكلمة عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبر معروف اتفاقا أن المتواتر مقدم على خبر الأحد وإن رأي ففي نعم أما إذا كان نقله مما ما في مجال للاجتهاد يمكن أن يكون مستند في الاجتهاد يختلفوا في ذلك هل يقدم الخبر أو يقدم نقله عمله المدينة في قولي عن مالك نعم بذلك تقديم ذا أو ذاك خذ مقطع قفي نعم.